الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره جل جلاله، الحمد لله الذي بلغنا رمضان وبلغنا العشر الثانية ونحن في ختامها، ونسأله أن يبلغنا العشر الأواخر وأن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعلنا فيها جل جلاله من العتقاء ممن عفى عنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا وإياكم مع سلسلة تدبر القرآن الكريم والعيش مع معاني القرآن، والأصل أننا بما أننا جاوزنا نصف رمضان قد ارتقينا بأنفسنا من مرحلة القراءة العادية، قراءة تعداد الصفحات وتقليب الصفحات، إلى قراءة التدبر والتوقف والوقوف مع معاني الآيات ومحاولة فهم المعاني وربط المعاني بعضها ببعض، والعيش مع السورة وأن تسبح في معانيها وأن تأخذ أجمل ما فيها وأن تخرج بنورها وأن تستمتع وتتذوق بأجمل ما فيها، وهو نور كلام الله جل جلاله. هذا يحبة في الله كل يوم نذكر به، وكل يوم ينبغي أن نطلبه من الله. هذا فتح من الله، أن يفتح الله عليك فهم القرآن، كما أنه توفيق أن يفتح عليك أن تقرأ القرآن. كثير من الناس تحب أن تقرأ القرآن لكن قد لا يجد وقتا، هل هو بالظاهر لا يجد وقت، بس هو حقيقة ما وفق بعد، ما فتح عليه، في ذنب يقوم به حرمه من القرآن. لكن النوع الأجمل والأعلى من الفتح، النوع الثاني من الفتح، هو فتح الفهم، فتح التدبر، فتح التأمل، فتح النور، فتح القلب. أن يفتح عليك باللسان، قد تجد إنسان أعجمي لا يعرف شيء في اللغة العربية يسرد القرآن كاملا بين يديك مضبوطا، لكنه لا يفهم شيئا من معنيه. لكن أن يفتح عليك بالفهم فتوقفك الآية وترددها أكثر من مرة وأنت تقرأ، وقد تبكي عندها، وقد تغير شيئا من حياتك فتخرج وقد استفدت من القراءة. هذا المطلوب، وهذا الذي أنزل القرآن لأجله ومن أجله. كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي لن يأخذوا بركته حتى، قال، ليدبروا آياته. ولا بركة عامة في الشيء اسمه بركة عامة، بلا شك القرآن بركة عامة، بس زي اللي حاطط المصحف بالصالون عنده وجايب له هيك صندوق خشب مرتب مذهب كمان، كيف يا حبيبي القرآن بحياتك؟ قال يا شيخ بشرك، أحلى صندوق خشب منقاه ومذهبه وحافره حفر مرتبة وحاطه صامده عندي بالصالون، مسكين، هذا لا ينفع شيء. قال كمان جبت واحد حطيته عندي بالتابلو بالسيارة، والثالث قال جبته بشكل ذهب لبسته عائد لمرتي. هذا كله لا يقدم ولا يؤخر. القرآن ليدبر آياته. ووصلنا إلى سورة عظيمة مكية من سوره المباركة العظيمة التي تبعت مباشرة سورة يوسف التي هي أحسن القصص. بناء لما قبلها، عدد آياتها أقل من 100، وظاهرها أنها قصيرة لكنها عظيمة الوقع، شديدة الوقع. الذي يتأمل آياتها يرى اسم الجلال، يرى أسماء الجلال فيها، وأسماء الله تعالى كما نعلم على قسمين: قسم الأول أسماء جمال، قسم الثاني أسماء جلال. إيش يعني أسماء جمال وأسماء جلال؟ مين بيعطينا مثال على أسماء جمال؟ رحمن، رحيم، كريم، حليم، غفور. وأسماء جلال: قوي، منتقم، شديد العقاب، جبار. أسماء جلال. غالبا أسماء الجمال يمكنك أن تتصف بها، أن تجتهد لأن تأخذ شيئا مما فيها. تقول ارحم العباد يرحمك الله، هذا صفة جمال. اغفر للعباد يغفر الله لك، اعفو عنهم يعفو عنك، أكرمهم يكرمك. لكن لا تقول تكبر حتى تستفيد من اسم الله المتكبر. لا لا، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني إحداهما قسمته ولا أبالي. سبحان من تعطف العز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به. هذا له فقط، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. فتسبح الله بأسماء الجلال. فالذي يتأمل سورة الرعد يرى فيها أسماء الجلال، والذي يرى أسماء الجلال يعلم أن الاسم ينبغي أن يناسب هذه الأسماء، فكان اسم السورة الرعد. شوف، استسمع كلمة الرعد، أنت تخيل الصوت، تخيل القوة، تخيل السرعة، تخيل الأثر. وما سبب نزول هذه الآيات؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة إلى ملك من ملوك الجاهلية يدعوه إلى الله، وكان هذا الملك متكبرا. فعندما وصل إليه الصحابي قال له: هذا ربك الذي تدعوني إليه من نحاس أم من فضة أم من ذهب؟ فسكت هذا الصحابي، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا حدث معك؟ قال: إن هذا الرجل قال لي: ربك الذي تدعوني إليه من فضة أم من نحاس أم من ذهب؟ قال: اذهب وادعه إلى الله. فذهب ودعا إلى الله، فأجابه بنفس الجواب، قال: ربك الذي تدعوني إليه من فضة أم من نحاس أم من ذهب؟ فسكت. فعاد للنبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب وادعه إلى الله. فذهب فدعاه فأجابه بنفس الجواب. فعاد للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: اذهب فإن الله تعالى قد أرسل صاعقة من السماء عليه قتلته. فعاد فدعاه إلى الله فأجابه بنفس الجواب، فأنزل الله جل جلاله عليه صاعقة من رعد فقتله بها. وأنزل جل جلاله: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. عم بقول له: من ربك؟ ما ربك؟ من ذهب؟ من نحاس؟ الله قال: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صفات ايش هي اسمها؟ صفات الجلال. فكل سورة الرعد من أولها إلى آخرها يبين ربنا جل جلاله فيها عظمته وأحقية الوحي وعظمة التمسك به وخطورة تركه وخطورة الجزاء الذي قد تناله إذا تركت الوحي وخلفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تقرأ بعض سور القرآن فتتلذذ بصفات الجمال، وتقرأ بعض سور القرآن فيصيبك الخوف من صفات الجلال. وهكذا المسلم، وأختم بهذا، ينبغي أن يعيش بميزان بجانح الرجاء وجانح الخوف. فالرجاء ينبني عندك عندما تسمع صفات الجمال: رحيم، كريم، غفور، تحسن الظن به. لكن حسن الظن به لابد له من حد، وهنا عندما يدخل الجلال فتسمع عظمته وقدرته فتخافه، تحبه، ترجوه، وتخافه. هكذا تسير إليه بجناحي الخوف والرجاء، وذلك من باب صفات الجمال وصفات الجلال. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اليوم الجمعة ما قبل الأخيرة من رمضان، ويوم الجمعة يوم عظيم، يوم عيد، يوم مبارك، اغتنموه بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبقراءة الكهف، وبالبقاء إذا أمكن الآن في حلقة قرآن مع الشيخ يونس، بقاء حتى الشروق، هذا يوم مبارك، وبأذكار الصباح، وبالتبكير لصلاة الجمعة. لا تجعل سهرك سبب لأن يفوت عليك بركة الجمعة، أن تأتي بعد الأذان الأول، أو أن تأتي بعد الأذان الثاني، أو أن تأتي بعد الخطبة الأولى، أو أن تأتي وقد دخلت الملائكة وسجلوا الأسماء وجلس أهل الصف الأول والثاني والثالث، وأنت تأتي في آخر الركب. هذا يوم كلها جميعات، لا أقول جمعات، جميعات قليلة في رمضان، وهذه جمعة ما قبل الأخيرة، أقل قليل، تعال قبل ساعة ساعتين والزم الجمعة، حتى إذا تكلم الخطيب على المنبر يدخل الكلام إلى قلبك، تكون قد حضرت قلبك، أما جاي ركيد والخطب شغالي، فهذه جمعات قليلة في رمضان. فلنبكر، نغتسل، نلبس البياض، نتعطر، ونأتي مبكرين، ونكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونريد من جميع الأحبة إن شاء الله أن يكونوا معنا في الخطبة اليوم، لأنه عندنا خبر طيب بعد الخطبة إن شاء الله، مفاجأة طيبة. مستعدين؟ تفضل الشيخ يونس. الآن مجلس القرآن مع الشيخ يونس. سبحانه الله وبحمده، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.